سؤالا بلسان الحال او بلسان المطر، ما ضرب الله عز وجل بل هيئ لك الاسباب واعانك الالات والوسائل ونعم الله عليك فضلا واتاكم بكل ما سالتموه. وان تعدتم نعمه الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. هذا الرب وهذا العمر حتى الله عن قوم يوم القيامه يقول بعضهم يا ليتني قدمت لحياتي، ويقول بعضهم اخبرنا الى اجل الطريق نجب دعوتك ونتبع الرسل. وهم يصدقون فيما ربنا اخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل، او لم نعملكم ما يتذكر في من تذكر. وجاء النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الوقت المتصلص انه يمر سريعا، ها هو شعبان وكاننا ودعنا شعبان الماضي قبل ساعه او سويعه. تمر الايام وتتصادم وتمضي وكأن كل نهار وكل يوم ينادي عليك ابن آدم أن يوم جديد وعلى عملك شهيد. فاغتنمني فإني لا أعود. ها هو رمضان نستفطره، وها نحن في الجمعة الثانية من شعبان، من مسميات شعبان ومن أسباب تسميته تشعب وتنوع أبواب الخير التي كان السلف يقومون بها في هذا الشهر الكريم، وكأنه مقدمة لشهر رمضان. هذا الشهر الذي نعيشه شهر شعبان، بارك الله لنا ولكم في شعبان وبلغنا وإياكم رمضان سالمين آمنين آمنين مستقرين. يطرح الله عنا شرط عدونا وكيد خصومنا، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم للمسلم نعمتان مغرور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحتك نعمة جليلة ومنة عظيمة من ربك عز وجل، فهل قمت بحفظها؟ وهل قمت بشكرها؟ وهل حافظت عليها؟ إن السمع والبصر الشباب والفراغ والجنة مفسدة للمرء أيما مفسدة. إذا لم يستغل الوقت استغلالا صحيحا ويستثمر استثمارا صوابا كان وبالا على صاحبه. ولذا في الحديث لا تزول الله مع عبد يوم القيامه حتى يسأل عن عمره فيما افناه. كلنا مسافرون الى الله والمحط في الاخره اما الى الجنه واما الى النار. كلنا مسافرون في هذه الدنيا. كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. كلنا عابر سبيل في هذه الدنيا عما طريق ترتحل عنها. نعم ذلك مغمور فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. اما الكيس العاقل الحكيم فانه يمتلك وقته. فان الوقت اغلى من كنوز الارض. لا ترى الوقت له بل الوقت أغلى من كنوز الأرض بما فيها الذهب. نعم دقات قلب المرء طارية له إن الحياة لطائف وثواني تجري تمر بنا أيام تكبر وعندنا نصاب من الآجال والعين تنظر فلا ذاك الشباب الذي مضى ولا تهجر ذاك المشيب المكدر. لا الشباب يعود ولا المشيب يستطاع ان تدفعه. فلا عين ذاك الشباب الذي مضى ولا تهجر ذاك المشيب المكدر. الشباب لا يعود. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبرهم بما صنع المشيب. نعم أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب. لقد كذبتك نفسك ليس ذوقا دليس كالجديد من الثياب. لا يستوي حال الشباب وحال المشيب. لا يستوي الشيء والشاب. فهل تنمنا اعمارنا وهل غطرت اوطارنا وجعلناها في طاقه الله وفيما يصبح دنيانا وطلبنا الفقرات والكلام والاخبار والتحليلات. كفى ايها الناس كلام جاء زمن الافعال ومضى زمن الاقوال والكلمات. ان شهر شعبان له علينا حقا كيف كان يدرك السر بصيام وقيام وقراءه القران وكثره الذكر والعبادات وكأنه مقدم لرمضان. حتى إذا جاء شهر رمضان المبارك علينا وعليكم بخير كان الناس قد تعودوا الطاعات وارتاضوا العبادات ودخلوا باب الطهارة حكمة من الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان الا قليلا كما قالت عائشة رضي الله عنها. وصيام النبي عليه الصلاة والسلام لو خصيناه وتتبعناه السلام. إذن شبابا قبل عمرك، حياة قبل موتك، غناك قبل فقرك، شبابك تلتزمه، فراغك تلتزمه، غناك تلتزمه، صحتك قبل مرضك، حياتك قبل موتك، التزم الحياة قبل أن تفاجأ بحمام المنية والموت قد نزل بك وحل بساحتك وبلغ الروح الحقوق، ولا تنفع حينئذ التوبة ولا التدين. هكذا أيها الناس، العاقل الكيس من عمل بما بعد الموت، لا ضرر الموت بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يهنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بنيها. اصلح حياتك في قبرك قبل أن تصلح حياتك في الدنيا. قيل لبعض الصالحين: ما لنا نسينا القبور؟ قال: لأنكم عمرتم وشيدتم القصور، نسيتم القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نغتنم الموت. نعم، صلى نبينا صلى الله عليه وسلم العصر ذات مره، فاذا به من سلم واسرع الى الحجره، ثم رجع فقال: يا رسول الله، ماذا حدث؟ أصبحت ودخلت الحجرة، ثم رجعت إلينا سريعا. قال صلى الله عليه وسلم: لقد ذكرت شيئا من دبر الصدقة أو من ذهب الصدقة، فأمرت بقسمته. صلى الله عليه وسلم: نعم، قبل أن يأتي الموت يريد أن يتخلص وأن يبدل ذمته صلى الله عليه وسلم، تذكر وجود شيء في بيته مما يتعلق بمصالح المسلمين، فسار على بابه إلى طوائف اغتنام الله، اجتناز العمر، استغلال مناسب لما من الله به عليه من هذا الوقت وهذه الايام والسنين التي تمر بك. والوقت انفس ما عنيت بحفظه، واراه اسهل ما عليك يا ابني الوقت. من خصائص الوقت انه اهم شيء واغلى شيء من الله يعلم، لانك ممكن في لحظات ثواني تكتسب الاف الدرجات والاف الحسنات في لحظات، وفي لحظات بإمكانك أن تغرس بستان الجنة في لحظات. وهذا وارد في الحديث، الله عز وجل يضاعف لمن يشاء. الأمر الثاني، الخصائص تحسن على يومك. الأمر الثالث أنه يفضل يعود. إذا ذهب لا يعود. ينقص من عمره. فأنت تخطو إلى قبر خطوة كلما مضى يوم من حياتك. صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زيارة غلام كهودي كان خادما له، فلما دخل عليه فإذا الغلام بآخر الأنفاس آخر شيء، سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله للغلام. تحرر فارقة، قبلها يكون من أهل النار وبعدها يكون من أهل الجنة. لحظات فارقة، ثواني، انظر قيمة الوقت، ثواني تغير مصير الشخص من النار إلى الجنة، من سخط الله إلى الغضب، من أعداء الإسلام إلى قوة الإسلام والإيمان. فنظر الغلام في وجه أبيه وفي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يشاور أباه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. أطع أبا القاسم، نعم، طاعته في الهدى وإن تطيعوه تهتدوا، نعم. فقال الغلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قطع وأخذ النفس. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: دونكم أخاكم فجهزوا. قطع الكلمة ليس فقط في الإسلام ولا الإيمان ولا الدين، بعد الكلمة أخ وصحابي، نعم، دون ما خافهم فجهدوهم. بعد ما قال لا اله الا الله محمد رسول الله في لحظه في ثانيه، قبلها كان من اليهود، بعدها كان من المسلمين، قبلها كان من اهل النار، بعدها كان من اهل الجنه، قبلها كان من اعداء الاسلام، بعدها كان من الصحابه الكرام. لحظه فارقه، نعمة من نعم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تحصل أهل الجنة، ما تحصل أهل الجنة على شيء، ما تحصل على ساعة مرت عليهم في الدنيا فلم يقروا الله فيها ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، نعم، لأن الغفلة والتزويد يقطع على العبد سبيل الطاعة والقرب والعبادة. إياكم والغفلة، إياكم التزويد، إياكم العجز والتوالي والكسل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العاجز والكسل. إياكم والتقصر في طاعة الله. فنحن الآن في اليوم هذا التاسع من شعبان، سيمر علينا نصف شعبان، وفي الحقيقة يضع النصف من شعبان بدعة ومحدثات وأخطاء والحرافات لم تبدي إلى الله ولم تصح ولم تثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة النصف من شعبان كبقية ليالي شعبان، كبقية أيام السنة. إنما الليلة المفضلة هي ليلة القدر، ليلة القدر. من الناس من يخصص ليلة النصف القيام بصيام النهار، باجتماع المساجد، باحتفال بأطوار، لا لم يصح ولم يهد، كما قال أبو بكر بن العربي مالك الإمام الشهير، لم يهد في ليلة النصف من شعبان حديث يدل على الطب، ولم يجد فيها حديث يساوي كتابته، كلها حديث ضعيفة أو موضوعة أو وهي مرتبة. ده شيء ده شيء. وإن كان بعض المحدثين الأجلاء المعاصرين حسنوا بعضها، الصحيح أنها تصح. وهكذا قال العلامة ابن باز رحمه الله عليه، لم يصح في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يتكى عليه ويعتمد عليه. تقربوا إلى الله بما ورد في السنة الثالثة الصحيحة، وأما ما خالف السنة الثالثة فلا تتقربوا إلى الله به. وفي السنة كفاية وغنية وشفاء ورضا من الله سبحانه وتعالى. اقتصاد بسنة خير من اجتهاد ببدعة. إياك أن تعتقد في ليلة النصف شيء زائد، اجتهد في الشهر كله. نعم شمل في الشهر كله. تطور إلى الله عز وجل فأبواب القربات في الشهر كله مفتوحة. وأجلها الصيام كما كان صلى الله عليه وسلم. فما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم اعمل به. وما خالف السنه فإياك، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل عمل مردود على صاحبه. أيما رجل عمل عملا ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عليه مردود. فسأل الله عز وجل أن نحيا على السنة وأن نرضى عليها وأن نموت عليها. هذا وصف الله ولكم فاستغفرون. نظر ان الله عز وجل فإن الشكر طيب للموجود وصيب للمطلوب. إذا أردت أن تكون نعمة الله فعليك بشكرها والقيام بحقها. إذا أردت أن تحفظ وهذا نصب ولاكم الله إياه، ألا بل تقوم بحقه وتشكر نعمة الله عليه، فهو سبحانه الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. سبحانه وتعالى يقيم دولة ويسقط أخرى، تأتي دولة ورئاسة وتذهب دولة ورئاسة، وهذا أمر الله يتضبط يدبره كما يشاء وكما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. هذه النصيحة الأولى، دوام شكر الله على النعم المتتابعة والآلاء المتتابعة، ومنها هذا الشيء. وربما يكون هذا الوصف نعمة عظيمة وربما يكون فتنة، فلا ندري كم من رجل يدخل في غير فتغير ويؤثر فيتعثر ويبدل فيتبدل. ولا نرجو هذا إن شاء الله، بل نتفائل وننطق بالخير أن يصلح الله عز وجل بهذه الرئاسة الجديدة مجتمعنا وبلادنا التي تتطلع إليها الأنظار من الشرق والغرب. وإن أعداء الإسلام لا يجدون لنا ليل نهار، وإن والله لن ننتصر عليهم إلا بطاعتنا لله ورضا الله علينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النصيحة الثانية من أوجب واجبات على جميع حكام المسلمين، تحكيم شرع الله وإقامة حد الله للقضاء ورفع الحكم بما أنزل الله. نعم، وأحكم بينهم بما أنزل الله، لا تحكم بينهم بقوانين تخالف شرع الله وأوضاع تضاهي كتاب الله. إياك إياك، القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار. القاضي الذي في الجنة عرف الحق وقضى به، وقاض في النار عرف الحق وقضى بخلافه، والثاني الذي في النار لا يعرف الشريعة ولا الأحكام ولا الحلال والحرام، قضى بين الناس وهو جاهل بأحكام الله. فهذا يستحق أن يكون في النار لأنه تجرع على الله عز وجل. الوصية الثالثة، الحذر من موالاة الكفار. مودة الكفار أمرها عظيم وعاقبتها وخيمة، لا يجوز لحاكمه أن يوالي ويحب أو يوالي أعداء الإسلام. فرق بين أن تعدل فيه وأن تحسن إليه، إلا على قدر ما فيه من طاعة، وتكرهه على قدر ما فيه من معصية. الوصية الرابعة، يجب على حكام المسلمين الرفق برعاياهم، الكبير منهم الصغير، الغني منهم الفقير، القوي منهم الضعيف، الرجل منهم المرأة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فله الطبيب والمطبخ. انظروا العاطفة الجزاء الجنس عنه، ومن شق عليه فاشفق عليه. فعلى حكام المسلمين ورؤسائهم الذين ولاهم الله هذه المناصب الرفق واللين والسهوله للرعيه والمجتمع ومن تحت هيمنتهم وتحت ولايتهم، فاذا رفقوا بالناس رفق الله به وسهل الله امره وسدد الله خطاه واصلح شكله ورعاه معبوده. كما كان ابو بكر رفيقا بالرعيه، كما كان عمر رفيقا بشعبه ومجتمعه ومن تحت ولايته، وكما كان عمان رضي الله عنه، وكما كان علي رضي الله عنه، وكما كان عمر بن عبد العزيز الخليفه الراشد. كان معزلا بالرعيه فرفق الله به وشدده واخاف اعداءه ورفع شأنه وملكه وابقى ذكره الى يومنا. الوصيه الخامسه، الحذر من التطرف والتكبر، فان الجلسية تغري اصحابها وربما تبعث في قلوبهم التكبر والتبطر والتعالي على الناس. فطوبى لعبد ولاه ضمادا فاستكان للناس بلا مذلة وألان جانبه للخلق بلا مهانة وتواضع، فإن من تواضع لله رفع، ومن تكبر على الخلق وضرع. تواضع، يقول الشاعر تواضع ترك النجم لا من علامات التوفيق في الحاكم والرئيس والسعيد المصلحة في الدين والدنيا والأخرة إلى الله عز وجل وإلى دين الله تبارك وتعالى. الوصية السابعة من علامات الخيرية العدل المحبة بينه وبين الضعيف. نعم، إذا أردتم أن تعلم عن هذا الحال الموفق فانظروا ماذا تقول الضحية فيه. هذا في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، يعني تدعون لهم لتوفيق السلام والإعانة ويدعون لكم. خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونه ويلعنونه. هذا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث إمام بن عوف. إذا هذه الوصية السابعة من علامات توفيق الذهب للحاكم المحبة بينه وبين شعبه ومجتمعه ورعيته. ولا شك أن هذه المحبة لها أسباب، لها أسباب. أولها من الحاكم القيام بطاعة الناس هو الحكم، ومن الضعيفة الوقوف عند حدود الله. الثاني اللين والرفق من الحاكم المحكوم. نعم، الثالث كون الحاكم يرى أحوال غيره فيحرص على كبيره وصغيره وغنيه وفقيره ويقوم له كالأبي لأبنائه والأخ لإخوانه والابن لأبيه. هكذا إذا أراد الحاكم أن يكسب محبة الضحية فلنيل محبة الضحية، أولا نيل محبة الله أولا. فمن أحبه الله أحبه الناس. نعم، وأعمل الناس أهل الصلاح والاستقامة والعدالة والثقة. الوصية الثانية وإلى حين لولاة الحكام، لولاة الأمراء المسلمين والحكام المسلمين في بلادنا وفي البلاد الأخرى. الحذر من ظلم العباد والاستغفار بالمال. الحذر، الحاكم إذا استغفر للناس فإن الضعيفة تتمنى زواله ودهانه وألا يرضى يرى واحدا عليه. وظلم العباد مشين ومزري وعاقبته سيئه لا تظلمن إلا ما كنت مستدرا. وكنت تنفع الله لا النذر تنام عيناك والمنطق منتبه يدعو عليك وعين الله تبتلى اياك فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أسأل الله عز وجل بمن وحده وأسمائه وصفاته أن يصلح بلادنا وحكامنا وأمراءنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم وتؤيدهم صلى الله عليه وسلم أن يصبح بلاد مصر وأن يخلق الأمن والأمان والثبات والاستقرار والوئام والسلام، فإنه لا يعود الخير إلا إذا كنا آمنين في بلداننا وأوطاننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حكما إلا فرجته ولا عينا إلا سترته ولا سجنا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عفوا إلا غفرته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي عنها خير من زكاها إنك أنت ولي ومولاها. اللهم اهد اتباع المسلمين في سوريا، اللهم اهد اتباع المسلمين في فلسطين وفي اليمن وفي جميع البلاد يا رب العالمين. اللهم اصف بلاد المسلمين الامن والامان والثبات والاستقرار والسلام والوئام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح حكامنا ووفقه في الوزاره الصالحه والعمل الصالح الطيب. اللهم اجعلنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. هذا وقت الصلاه.